كيف يثبت الصيام في رمضان؟ يثبت الصيام في رمضان بشهادة مسلم ذكر حر عدل أنه رأى هلال رمضان بعد غروب شمس 29 من شعبان. فقد روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بالصوم، أو باستكمال شعبان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. رواه البخاري ومسلم.